إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون، حركم بحركم، وعبدكم بعبدكم، وأنثاكم بأنثاكم، ولا تتجاوزوا كما فعل من قبلكم، وغيروا حكم الله فيهم. فقد كانت بنو النضير إذا غزت قريظة وقتل النضري القرظي لا يقتل به، بل يفادي 100 وسق من التمر، وإذا قتل القرظي النضري قتل، وإن فادوه فدي 200 وسق من التمر ضعف دية القرظي. فأمر الله تعالى بالعدل في القصاص. العرب لم يكن حالهم سواء، وإنما كان الناس لا يوجد بينهم العدل، فأمر الله عز وجل بالعدل في القصاص. فلا تحرفوا أحكام الله كفرا وبغيا، فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وروى أبو مالك أنها منسوخة بقوله تعالى: النفس بالنفس، فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونسائهم بالنفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونسائهم. بعض العلم قال: النفس بالنفس هذه لا تفرق لا بين أنثى وذكر ولا بين حر وعبد وما شابه، وهذه مسألة فيها خلاف. ولذا قال ابن كثير بعد ذلك، قال: مسألة. ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد. أبو حنيفة رحمه الله يسوي بين الحر والعبد في القصاص، فلو أن حرا قتل عبدا فإنه يقتل به، لعموم النفس بالنفس. وإليه ذهب الثوري وأبي ليلى وداود الظاهري، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن المسيب وغيرهم، مستندين إلى عموم حديث الحسن عن سمرة. وفي خلاف بين المحدثين في صحة سماع الحسن أي البصري من سمرة ابن جندب أو جندب، وهو: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع أنف عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وفي الحقيقة الحسن لم يسمع من سمرة، وهو علة حديث السكتتين. وصح في مسلم أن من آذى عبده فإنه يجب عتقه، من آذى عبده فإنه يجب عتقه. أي سيد يؤذي عبده كان قديما فكان واجب عليه العتق. وألف الإمام السخاوي رسالة مطبوعة سماها الفخر المتوالي في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. ذكر فيها نيفا وسبعين خادما وخادمة وعبدا وأمة للنبي صلى الله عليه وسلم. والسر من هذا الإكثار في الخدم والموالي لرسول الله أن السيد إذا كان قد آذى واحدا منهم فإنه يعتقه ويأبس العبد إلا أن يلتحق برسول الله فيكون في خدمته فيبقى في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم الجمهور فقالوا لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة يباع وتشترى، فلو قتل خطأ فلو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب قيمته. لو أن حرا قتل عبدا خطأ لا يدفع ديته، وإنما يدفع إيش؟ قيمته. لا يدفع ديته وإنما يدفع قيمته. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، لو أن مسلما قتل كافرا فإنه لا يقتل به، هذا مذهب جماهير أهل العلم، فليس المسلم كالمجرم، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. فالآية محكمة وليست بمنسوخة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلا يقتل حر إن قتل عبدا. لكن لا يلزم من هذا أن هذا حلال أو أن هذا مشروع، فإن قتله فعليه إثم القتل. ولو قتل مسلم كافرا أو كتابيا ظلما واعتداء فعليه إثم القتل. لكن المسألة أنه هل يقتل به أم لا، فنص القرآن: الحر بالحر والعبد بالعبد، فالحر لا يقتل بالعبد. ولكن هل العبد يقتل بالحر؟ نعم، لو أن حرا قتل، لو أن عبدا قتل حرا فهل يقتل العبد به؟ نعم يقتل به. لو أن كافرا قتل مسلما هل يقتل به؟ نعم. يهودي رضخ رأس مسلم أنصاري في حجر أو بين حجرين، كان قد وضع رأسه على حجر ونام في البر، فجاء فأخذ حجرا ورماه على رأسه فرضخه فمات، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم ومكن أولياءه من أن يرضخوا رأسه بحجرين. قال: وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بكافر لما ثبت في البخاري عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة: النفس بالنفس، فقال: هذه الألف واللام في النفس للاستغراق، فهي تشمل نفس الكافر، تشمل نفس الذكر والأنثى، وتشمل نفس الحر والعبد. مسألة. قال الحسن وعطاء، الحسن البصري وعطاء من أبي رباح كلاهما من التابعين: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم. ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد لو عشر تواطؤوا على قتل الرجل وشاركوا فعلا بقتله، من الذي يقتل من العشرة؟ جميعا، جميعا. ولذا بلغ عمر أن امرأة وعشيقا لها قتلوا ابنا لها بعد وفاة زوجها، فكتب عمر أن يقتلى به، فاعترض عليه معترض فقال: والذي نفسي بيده لو أن أهل صنعاء جميعا تمالأوا على قتل مسلم لقتلتهم به جميعا. فلو الناس تمالأوا على قتل واحد الجميع يقتل به. مذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر: في غلام قتله سبعة. هذه قصة خالف تلك، فقتلهم وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. قتل قسمان: قتل خطأ وقتل عمد. والعلماء يفرعون في أنواع القتل، فالإمام مالك عنده القتل نوعان لا ثالث له، والجماهير يقولون هنالك نوع ثالث من أنواع القتل ورد ذكره في أحاديث البخاري، وهو شبه العمد. هنالك قتل عند بعض الفقهاء يسمونه القتل بالتسبب، والذي يميز هذه الأنواع أمر داخلي يصعب ضبطه وهو النية، ولكن الفقهاء يقيمون الأمارات والعلامات وما يحيط بالحادثة من ملابسات، فيقولون هذا قتل خطأ، هذا قتل عمد، هذا قتل بالتسبب، هذا قتل شبه عمد. فالقتل العمد يكون بإصرار ونية، والقتل الخطأ يقع دون قصد، والقتل التسبب يكون الرجل قد فعل فعلا تسبب في قتل إنسان، كأن يحفر بئرا في الطريق مثلا، هذا القتل إيش؟ هذا القتل بالتسبب، ما قتله هو، حفر بئر فجاء فكان سببا في قتله، أو كان يضع سما لوحوش أو لحيوانات ضارية في بيته، فجاء رجل فأكل شيئا منها فمات، هذا قتل إيش يسمى؟ تسبب. القتل العمد ما قتل بحده أو بثقله، قتل العمد ما قتل بحده أو بثقله. بثقله يحمل حجر كبير فيرميه على رأس رجل، هذا قتل عمد عند جماهير أهل العلم إلا أبو حنيفة. عند أبو حنيفة القتل العمد فقط الذي يقتل بحده، يخرق كالسهم والمسدس وما شابه. القتل شبه العمد ما لم يقتل، ما لم يقتل بثقله ولا بحده، ولكن ضرب في موضع في العادة أن صاحبه يموت، يعني لو واحد ضرب آخر بمسلة أو بإبرة كبيرة فالعادة في مثل هذا المسلة ما أحد يريد قتل، لكن لو أنه وضعه في مكان وركز عليه حتى قتله فصار عندنا أمارة إيش أن هذا إيش ماذا يسمى؟ هذا يسمى شبه عمد، هذا يسمى شبه عمد. قتل الخطأ القتل الذي فيه ملابسات أن صاحبه لا يريده، هذا يسمى قتل الخطأ. قتل الخطأ تجب فيه أمران: الأمر الأول كفارة في حق الرب عز وجل وهو صيام شهرين متتابعين، والأمر الثاني تجب فيه الدية وهي 100 من الإبل. واليوم في القتل الناس لا يدفعون ديات، وإنما يصطلحون فيما بينهم على مبالغ، يصطلحون فيما بينهم، ليست الدية الشرعية التي تدفع اليوم من 5 إلى 10 آلاف دينار، هذا اصطلاح، يصطلحون فيما بينهم على هذا المبلغ. القتل العمد لا يوجد فيه دية، وجماهير الفقهاء يقولون لا كفارة فيه، لأن القاتل أتى بشيء أعظم من أن يكفر. فالكفارة في القتل الخطأ متى فعلها القاتل زال الإثم عنه ولا شيء عليه. أما القتل العمد فهذا ارتكب بأكبر الكبائر، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من أمره ما لم يصب دما. لو مهما فعل الإنسان من الموبقات والمعاصي والكبائر ما لم يصب الدم فهو في سعة من أمره. فجماهير أهل العلم قالوا القتل العمد لا كفارة فيه، وإنما أمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، فهو أعظم من أن يكفر. كاليمين المنعقد واليمين الغموس، اليمين الغموس الراجح لا كفارة فيه، واحد أقسم بالله وهو يعلم أنه كاذب، هذا لا يوجد له كفارة يمين، لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر، وهذا مذهب جماهير أهل العلم عند الشافعية. فالقتل العمد ككفارة اليمين الغموس. وفيه أيضا القصاص، ولكن يجوز لأولياء المقتول أن يصطلحوا ويسقطوا القصاص، لأنه حق للبشر، حق للعبد وليس حق لله. فإذا أسقطوا حقهم فلهم أن ينتقلوا إلى الدية، والدية في القتل العمد وفي القتل شبه العمد 100 من الإبل أيضا. وهنالك فروق بين دية القتل العمد وشبه العمد من جهة، وبين دية القتل الخطأ من جهة. فدية القتل العمد وشبه العمد 100 فيها 40 حوامل بخلاف الخطأ، 100 تدفع من خالص مال القاتل، أما القتل الخطأ فتدفع من عاقلته، يعني من يشاركه إلى الجد السادس، هؤلاء عاقلة الرجل يدفعون معه ويتحملون معه النوائب، هذا في القتل الخطأ. أما العمد شبه العمد فلا. يقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، فهذا هو العفو، قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية، فاتباع بالمعروف، فعلى الطالب اتباع المعروف إذا قبل الدية. قبلت الدية ينبغي أن تتبع بالمعروف، قبلت إسقاط حقك في عدم قتل القاتل ينبغي أن تطالب بالمعروف، وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل، فالقاتل يؤدي بإحسان، أولياء المقتول يطالبون بالمعروف، هذا هو ديننا. وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا مدافعة. مسألة، قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. فإذا القاتل قال أنا ما أدفع دية، لا عبرة بالعفو، لابد من رضا القاتل. وقال الباقون: له ذلك وإن لم يرضى. يعني إذا كان ولي الدم لا يستطيع أن يلزم القاتل بدفع الدية إلا إن قبل، إلا إن قبل. مسألة، لو كان ولي الدم امرأة فهل لها العفو ولا العفو للرجال؟ امرأة عاطفية تجمح بها العاطفة وقد لا تحسن وضع الأشياء في أماكنها، فمنهم من التفت إلى هذا المعنى فقال الذي يعفو أولياء الدم الرجال دون النساء. قال ابن كثير رحمه الله: مسألة، وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو وخالفهم الباقون. والمسألة واسعة، فمن غل بالمعنى منع، ومن جوز، ومن نظر إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال جوز. قال الله تعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كان محتوما على من قبلكم من القتل أو العفو. ذلك القتل أو العفو، تخفيف من ربكم ورحمة. عن ابن عباس قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، فوجد فينا العفو وهذا تخفيف ورحمة من الله، فيجوز لولي المقتول أن يعفو عن القاتل، فهذا من الرحمة التي خصنا الله بها. وإلا بني إسرائيل كان ما عندهم عفو، من قتل قتل، ولو يعني كان القتل عندهم من حق الله وأصبح القتل عندنا من حق العبد، فالحق الذي يسقط بإسقاط العبد وبقبول المعاوضة عليه هذا في شرعنا حق العبد وليس حق لله، والحق الذي لا يسقط هذا عندنا حق إيش؟ لله وليس حق للعبد. يعني الزنا حق للعبد ولا حق لله؟ حق لله. لو المرأة الزانية قالت خلاص أنا أعفو عنه، نقيم عليه الحد ولا نقيم؟ نقيم. السرقة حق لله ولا حق للعبد؟ حق لله. فلو المسروق قال أنا سامحت بعد رفعه للإمام، نقيم الحد، حق لله. لكن القتل حق للعبد، القتل حق للعبد، يقبل المعاوضة ويقبل أن يسقط القصاص مقابل الدية. فقال: ولم يكن فيهم العفو، وقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل أو مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف أو أداء إليه بإحسان. وقال قتادة: رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم. رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم. أستغرب كثير من الناس لا يتورع عن أكل الحرام، لكن لما تصبح أن واحد يضرر ماله أو يقتل له قتيلا يتحرج ويتورع عن الدية وعن ما يسمى العوض، وهذا شيء أحله الله. نعم العفو أفضل، لكن الدية حلال وليست في حرام. ولا يجوز الإنسان أبله يعلم حاجة ضعاف، حاجة أولاد سمية صغار يجوعون، وواحد أبله حتى يري نفسه أمام الناس وأنه إن تكلم سمع له يسقط حقوق هؤلاء الصغار، فإن أسقط حقهم فلهم أن يطالبوه إن كبروا. فالأصل في الإنسان إن مشى مع الضعفاء ومع اليتامى أن يحصل لهم ما ينفعهم وما لا يترتب عليه ضياعهم. قال الله تعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله من الله عذاب أليم، أي أليم موجع شديد. وإنه هو الذي يقتل، وإنه هو الذي يقتل بعد أخذ الدية. يعني لو أن رجلا قتل عمدا فأولياء المقتول طلبوا منه الدية ولم يقتلوه، وبعد دفع الدية قتل قتلوه، فهؤلاء لهم عذاب، لا فهذا فيه اعتداء، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، هذا حرام. كما روى سعيد بن أبي عروبة بسنده عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله، لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية ثم قتل مرة أخرى، فحينئذ إيش المرة الثانية؟ لا تؤخذ منه الدية وإنما يقتل، بنص هذا الحديث وقوله: ولكم في القصاص حياة، وهو قتل القاتل، ففيه حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها، رحمة من الله بالناس في القصاص، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يا أولي العقول لعلكم تنزجرون عن محارم الله. والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قبل أن تنزل آية المواريث التي فيها بين الله حق الإنسان، كانت الوصية للوالدين والأقربين، وكان ذلك واجبا على أصح الأقوال. قبل الميراث كانت الوصية واجبة، وكان ذلك واجبا على أصح القولين، إنما نسخته آية الفرائض التي جعلت المواريث فريضة من الله لأهليها حتما من غير وصية ولا تحمل منت الموصي. وفي الحديث الوارد في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قبل ما تنزل آية المواريث كانت الوصية واجبة أن يوصي الإنسان في ماله، وكان يوصي لوالديه ولأقربيه. ثم بعد ذلك النبي يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت آية المواريث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. من أراد أن يوصي وصية تكون بغير الوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهنا مسألة مهمة: مرض سعد مرة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولم يكن له آنذاك إلا ابنة واحدة، والرجل يخاف على البنات، فأوصى بماله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أوصى بماله خارج يعني لغير ابنته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس. واستنبط الفقهاء من هذا الحديث أن الأب إن ترك المال للأولاد، أو أن الميت إن مات وترك المال لورثته، فهذا مقدم على الصدقة، فله فيه أجر. إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكفف الناس. أن يسأل الناس. فكما أن الرجل إن تصدق يؤجر، فالرجل كذلك إن مات وترك وصية لورثته فإنه يؤجر، فإنه يؤجر على هذا. ناس بعض الناس يسأل فيقول أنا ابني عاق، زوجتي لا تطيعني، بيني وبينها كذا وكذا، ابنتي خرجت عن طوعي وأريد أن أحرمها من الميراث، هل هذا جائز؟ لا. النبي يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لورث. واحد يقول علمت أولادي وإلي ولد صغير لم أعلمه وأريد أن أخصه بمبلغ للتعليم، هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، لا وصية لورث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، كل واحد ما له حق يعطى حقه فقط. فآية المواريث في النساء نسخت الوصية للوالدين والأقربين. وروى أحمد عن ابن عباس أنه قرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية، إن ترك خيرا الوصية للوالدين للوالدين والأقربين، قال نسخت هذه الآية. وقيل أنها منسوخة في من يرث، ثابتة في من لا يرث لقوله لا وصية لوارث. قلت ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايا، لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأخرى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول أنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية المواريث كما قال أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات يرفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الوصية كانت واجبة في الشرع ثم نسخت بآية المواريث. يقول ابن كثير منهم من قال أنها منسوخة في حق دون حق، القريب الذي يرث نسخت في حقه والقريب الذي لا يرث لم تنسخ في حقه، بقيت إيش؟ بقيت محكمة. فيقول هذا القول على القول بالندب، أن الوصية للأقربين في الآية للندب في حق الذي لا يرث، لكن إذا كانت واجبة تصبح منسوخة. بأي معنى؟ بالمعنى الاصطلاحي المتأخر، لأن النسخ له معنيان. فعند الأقدمين تخصيص العام وتقييد المطلق يسمى نسخا، وعند المتأخرين النسخ رفع الحكم بالكلية، فيفرقون بين النسخ وبين التخصيص والتقييد. الآن الوصية في الآية ظاهرها الوجوب، فعلى القول بالتفريق بأن الوصية لمن يرث ولمن لا يرث ما يكون هناك في وجوب، إنما هذا يكون في إيش؟ في ندب. فالوجوب نسخ على الحالتين في حق من يرث ومن لا يرث، على القول بأن الوصية في الآية الوجوب تكون الآية إيش؟ منسوخة. منسوخة بما؟ منسوخة بآية المواريث. منسوخة بآية المواريث. هذا خلاصة ما قاله ابن كثير فيما سمعناه سابقا. هل على الإنسان أن يوصي إذا كان في عنده حقوق مالية وتضيع الحقوق؟ فيجب عليه شرعا أن يكتب وصية حتى يضع الأمور في نصابها. ولذا في صحيح البخاري بل في الصحيحين عن ابن عمر قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني اللي عنده شيء يوصي فيه لازم يكتب. فقال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. النبي يقول ليلتين وليلة، وهذا يدلل أنهم كانوا يفهمون المعاني، ما يقفون عند الألفاظ. ما يجوز واحد يقول النبي قال ليلتين فإذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ما معنى إن ترك خيرا؟ ترك مالا، فالمال سماه ربنا خيرا، والمال في شرعنا ليس بمذموم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وبعض الناس يظن أن من مقاصد الشرع الفقر، وهذا خطأ. كان سفيان الثوري يبيع ويشتري، فجاءه رجل طالب علم حديث، طالب علم الحديث دائما عندهم نهم، فبدأ يحدثه ويسأله بأن يحدثه، فقال له سفيان: يا هذا دعني، فإن قلبي الآن عند دراهم. وكانت له ضيعة يأكل منها، أي بستان، وكان يقول رحمه الله: لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك، يعني لعب بي الملوك، لكن الله عز وجل أغناني عنهم بأن جعل لي هذه الضيعة. فالمال ليس بمذموم، المال ليس بمذموم، لذا سماه الله عز وجل إيش؟ خيرا. وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إيش؟ التي جعل الله لكم قياما. فبالمال يقوم الإنسان، ودون المال كأنه يبقى مقعد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال ليس بمذموم، لكن المهم أنت كيف تكسب المال وأين تضع المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وقوله تعالى: إن ترك خيرا، أي مالا، قاله ابن عباس وغيره. ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة. ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جليلا. ثم اختلفوا في مقداره. فروى ابن أبي حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله تعالى عنه: إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، فقال: ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا، أي قليل الذي تركه، الله قال خيرا يعني كثير. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رجل من قومه يعوده، فقال له: أوصي. فقال له علي: إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا، فاتركه لولدك. وقال قتادة: كان يقال ألفا فمذوقها، وقيل 60 وقيل 80. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بالرفق والإحسان، كما قال الحسن: نعم الوصية حق، نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله، إني لي مالا ولا يرثني إلا ابن لي. سعد عافاه الله من ذاك المرض وكبر وصار له أولاد، وله أولاد كثر، فهذا الحادثة عافاه الله عجل بعدها، قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم آلة يتكففون الناس. وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، أي فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى. الآية التغيير والكتمان بدلالة الأولى. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، قال ابن عباس وغيره، وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك. إن الله سميع عليم، أي قد أطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا أو متعمدا فهو آثم في ذلك. فالوصي والحالة هذه أن يصلح القضية. بعض الموتى نسأل الله العافية يتعاملون مع الله كما يتعاملون مع الناس، يوصي ويتحيل، فيريد أن يعطي الولد شيء زائد لأم أو ولد الأولاد، فيوصي الولد لولد، أو البنت فيوصي لولد البنت، أو عنده بيت أو بيعة أو شيء ثمنها 100,000، فيقول له يا ابني اشتريها ب20,000، اشتريها ب10,000، نازل له عن مصلحة ويريد أن يخصه بشيء فيبيعه بأدنى الأشياء. هذا إيش الآن؟ هذا ظلم، وهذا يلغى ويرجع إلى إيش بعد وفاته؟ يرجع الأمر إلى نصابه الشرعي، وهذا كأنه لم يكن. لذا قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إذا قال لا والله هذا ما بمشبع، وباع الولد بهذا الأمر ب10,000 وثمنه 100,000، ما يقبل البيع، لهم ذلك ولا حرج، فلا إثم عليه. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل أن ينحرف أو يترك الذي أوصى به الميت إلى الشيء الآخر، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب شيء من مقصود الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح ليس من التبديل في شيء. وروى ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنف في الوصية من الكبائر وفي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن كثير قال وفي رفعه نظر. نكتفي بهذا القدر ونخلص إلى أن وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخ، وأن من كان له حق مالي فيجب عليه أن يكتب وصية، ولا يجوز له أن يترك الناس بعده في قلق وحيرة لا يعرفون ما على الميت، وأن الميت إن أوصى بظلم فعلى الورثة أن يعدلوا هذا الظلم إلى العدل، وأن يجعلوا أشياء في نصابها، فهذا خير للميت وخير للأحياء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم.